الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال برهان الدين الزرنوجي رحمه الله تعالى: فصل في تعظيم العلم وأهله. أعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره. قيل: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة. وقيل: الحرمة خير من الطاعة. ألا ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية، وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة. ومن تعظيم العلم تعظيم الأستاذ. قال علي رضي الله عنه: أنا عبد من علمني حرفا واحدا، إن شاء باع وإن شاء استرق. وقد أنشدت في ذلك: رأيت أحق الحق حق المعلم، وأوجبه حفظا على كل مسلم. لقد حق أن يهدي إليه كرامة تعليم حرف واحد 1000 درهم. لقد حق أن يهدى إليه كرامة تعليم حرف واحد 1000 درهم. فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين. وكان أستاذنا الشيخ الإمام سديد الدين الشيرازي يقول: قال مشايخنا: من أراد أن يكون ابنه عالما ينبغي أن يراعي الغرباء من الفقهاء، ويكرمهم ويطعمهم ويعطيهم شيئا، وإن لم يكن ابنه عالما يكون حفيده عالما. ومن توقير المعلم أن لا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه، ولا يبتدئ بالكلام عنده إلا بإذنه، ولا يكثر الكلام عنده، ولا يسأل شيئا عند ملازمته، ويراعي الوقت، ولا يدق الباب، بل يصبر حتى يخرج الأستاذ. فالحاصل أنه يطلب رضاه ويجتنب سخطه ويمتثل أمره في غير معصية الله تعالى. فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من يذهب دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من يذهب دينه لدنيا غيره بمعصية الخالق. ومن توقيره توقير أولاده ومن يتعلق به. وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية رحمه الله رحمة الله عليه يحكي أن واحدا من أكابر أئمة بخارى كان يجلس مجلس الدرس، وكان يقوم في خلال الدرس أحيانا، فسألوه عنه فقال: إن ابن أستاذي يلعب مع الصبيان في السكة، ويجيء أحيانا إلى باب المسجد، فإذا رأيته أقوم له تعظيما لأستاذي. والقاضي الإمام فخر الدين الأرسبندي كان رئيس الأئمة في مرور في مرو، وكان السلطان يحترمه غاية الاحترام، وكان يقول: إنما وجدت بهذا المنصب بخدمة الأستاذ، فإني كنت أخدم الأستاذ القاضي الإمام أبا زيد الدبوسي، وكنت أخدمه وأطبخ طعامه 30 سنة ولا آكل منه شيئا. نكتفي هنا بالقراءة ثم نواصل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى هذا الفصل، ولعله الرابع أظن، وهو فصل في تعظيم العلم وأهله. ولتذكر أنه ذكر في المقدمة أن الفصول ستكون 13 فصلا، هذا ربيعها، فبلغنا الثلث تقريبا، والثلث كثير. إذن قال: فصل في تعظيم العلم وأهله. تعظيم العلم أي إجلاله، وأن يعطي قدره، وأن تراعى حرمته. وأهل العلم أيضا لهم نصيب من ذلك التعليم بقدر العلم الذي أوتوا. فإذا عظمت العلم عظمت أوعية العلم، وهذا المقصود من قوله. إذن هنا عندنا كم من أمر: عندنا تعظيم للعلم نفسه، وتعظيم لحملة العلم. ولا يمكن أن تعظم العلم ولا تعظم أهله، بل من فروع ذلك تعظيم الكتاب وتعظيم المجلس وغير ذلك من الأمور. فكل هذا داخل في تعظيم العلم، ومن فروعه تعظيم أهل العلم. قال اعلم بأن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله، ولهذا من لم يعظم العلم لا يثبت عنده العلم، ولهذا قال الجرجاني أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أسلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. فلو عظموا العلم لعظم العلم عند الناس، فإذا كان أهله هم أزهد الناس فيه فكيف تطلب تعظيم العلم من غير أهله؟ ولهذا من أراد أن ينال العلم فلا بد أن يعظمه ويعظم أهله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وتعظيم الأستاذ وتوقيره، فإن الأستاذ ناقل لذلك العلم، فمن تعظيمك للعلم تعظيمك لمن آتاك الله عن طريقه ذلك العلم هو الأستاذ، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل. قال ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة. المقصود بالحرمة هنا إجلال الشرع. ثم ذكر دليل ذلك فقال الحرمة خير من الطاعة، أي تعظيم حرمات الله جل وعلا خير من الطاعة نفسها. والله تعالى قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال أرى ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية، لأن المعصية فعل، فإذا اقترن مع المعصية أو بدون المعصية، ولهذا من لا يرى حرمة شربة شرب الخمر، ومن لا يرى حرمة دم المسلم ولو لم يسفك دما حراما كفر، ومن قتل ألف نفس ولا يرى حل ذلك فهو مسلم عاصي. إذن من ذهب من قلبه تعظيم الشرع وتعظيم حرمة الشرع لا شك أنه على شفير هلك. نعم. قال وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة، لهذا الملكي يقولون من صلى بغير وضوء كفر، لأنه يبدو أنه مستهزئ، ومن صلى بغير ومن ترك الصلاة لا يكفرونه. انظر الفرق، لأن هنا جاءت الحرمة، هنا رجل ما راعى حرمة الشرع، ولهذا من تزع من قلبه تعظيم الشرع جملة وتفصيلا ذهب الإيمان من قلبه جملة وتفصيلا. هذا لا يرى لله حرمة ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم بل ولا لصحابته، ولهذا من طعن في كل الصحابة كافر بالإجماع، لأن من تعظيم الشرع تعظيم من حمل لنا الشرع، ومن فروع هذا هنا الأمر، نحن نعظم العلم ونعظم أوعية العلم. ولهذا قال ومن تعظيم العلم تعظيم الأستاذ. قال علي رضي الله عنه أنا عبد من علمني حرفا واحدا، إن شاء باع وإن شاء استرق أو استرق وإن شاء أعتق، أي أنك العبد عنده يفعل ما يشاء. وهذا من تعظيم السلف للعلم، ولهذا قال من قال منهم من علمني حرفا صرت له، قال بعضهم قال ومن علمته حرفا صرت له عبد. وهذا من نصح السلف، أنه يرى أن من جلس له ليبلغ العلم فقد أسد له معروفا، ولهذا حتى الذي جلس إليه عظمه الشيخ لأن هذا طالب للعلم. ولهذا كان الحسن ربما أتاه الطلاب وازدحموا على بيته فخرج ابنه ونهرهم أو قال كلاما ربما تأذى به من تأذى، فكان الحسن يقول له وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، يقول هؤلاء وصى الله به. شوف وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولهذا كان أهل العلم إذا جاءهم الطالب يريد أن يستجيز في العلم قرأوا عليه حديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقد أجازنا به شيخنا الشيخ بدر صدقه الله تعالى. إذن هذا الحديث بيان أن العلم مبنى على التراحم، ولهذا الله تعالى قال في الخضر عليه السلام قال أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم، فقرن بين العلم والرحمة. ولهذا من رحمته حتى لموسى صبر عليه في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة بطلب من موسى تركه أو قال هذا فراق بيني وبينك. ثم قال وانشدت رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلمين، لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم، وألف درهم قليل، على من علم العلم، لكن هنا قال هو على حرف واحد مقصود به كلمة. فالعلم لا شك أنه عظيم، والأستاذ كالأب، وهو الذي سيفصله هنا. فقال فإن من علمك حرفا واحدا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين. ولهذا الأبوة نوعان: أبوة الدين وأبوة الطين. أما أبوة الطين فهذه ثابتة للأب المسلم والكافر، أما أبوة الدين فهي أبوة المعلم لتلميذه. ولهذا هناك أبوة للجسد وأبوة للروح، ولا شك أن أبوة الروح من أعظم ما يكون. ولهذا تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تعظيم لآبائهم، وتجد من طلاب العلم ومن المشايخ من تعظيمه لأشياخه أكثر من تعظيمه للوالد، لأن هذا أبو ولادة والآخر أبو إفادة. ولهذا قال البشتي في نونيته: يا خادم الجسم كم تتعب لراحته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، وأقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فأنت بالروح إنسان لا بالجسد، فإن الجسد يبلى وينهى إن كان سيعاد يوم القيامة، لكن زكاة الأرواح هي التي عليها المدار ولو خانتك الأبدان. ولهذا الله تعالى قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فالروح الطيبة هي التي تخرج في الحديث، والجسد يبقى في الأرض ثم يبعثه الله جل وعلا. فإن معتقد السنة أن نفس الجسد يبعث ويجازى بالحسنة إحسانا وبالسيئات على ما يرضاه الله ويشاءه سبحانه وتعالى. قال: وكان أستاذنا الإمام الشيخ الإمام سديد الدين الشيرازي يقول: قال مشايخنا: من أراد أن يكون ابنه عالما ينبغي أن يراعي الغرباء من الفقهاء، ويكرمهم ويطعمهم ويعطيهم ويعطيهم شيئا، فإن لم يكن ابنه عالما يكون حفيده عالما. أي أن الإنسان ينبغي له أن يكرم أهل العلم، والغرب من الفقهاء من تغرب عن وطنه وجاء. لهذا ينبغي لنا أن نعين طلاب العلم، من جاء لحفظ القرآن أو جاء لغير ذلك، فهؤلاء ينبغي أن يوصى بهم خير، كما ذكرت لك من أثر الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي ويفرح بمن جاء يطلب عنده الحديث، ولهذا كان يحب أبا هريرة حبا عظيما ودعا له حتى يحفظ الحديث. وهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحمل عنه هذا العلم. وأثار السلف في هذا كثيرة جدا. لكن انظر هنا ايش قال: قال فإن لم يكن ابنه عالما يكون حفيده عالما. أي أنت أكرم العلم وأهله، والله جل وعلا يجعل في ذريتك علما. ومن جميل القصص ما ذكر أبناء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من رؤية عجيبة، وهي أن جد الشيخ محمد وهو اسمه محمد رأى رؤية في المنام، وهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جاءه في المنام وأعطاه كيسا من النور، أو أعطاه نورا ووضعه في يديه أو في يده. فأول الرؤيا كان رجلا صالحا، فأول الرؤيا رحمه الله تعالى بأن هذا الكيس الذي رآه فأول الرؤيا بأن هذا الكيس الذي رآه هو كيس فأول الرؤية معايا ولا لا؟ فأول الرؤية بأن هذا الرجل الذي سيأتي ابن له سيكون عالما، فهمت؟ لا. فسمى ابنه صالحا، فجاء ابنه رجلا صالحا لكنه لم يكن عالم. عالما فولد صالح ابنه فصار عالما، فظهر هذا النور أثره في حفيده، فجاء الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. فالرؤية والله أعلم هي لحفيده ليست لابنه، فهمت؟ فهمت الرؤية ولا لا؟ إذن الجد هو الذي رأى الرؤية، ظن الذي سيكون هو ابنه، فإذا به يأتي برجل صالح لكن ليس هو الذي كان عالما، فجاء العلم في حفيده. إذن من أكرم العلم لابد أن يرى نتيجته إما في أبنائه أو في أحفاده أو غير ذلك، وما عند الله جل وعلا أعظم يوم القيامة. قال: ومن توقير المعلم ألا يمشي أمامه ولا يجلس مكانه، ثم ذكر جملة من الأداب التي تكون مع الوالد وتكون مع الشيخ وغير ذلك، وهي في الحقيقة بعضها قد يرجع إلى العرف، لكن المفيد أن يعظم الطالب أستاذه بالقدر الذي يستحقه ذلك الأستاذ، لأن أبوة الدين أعظم من أبوة، وأبوة الإفادة أعظم من أبوة الولادة. قال: فالحاصل، قوله الحاصل أي خلاصة ما سبق، أنه يطلب رضاه ويجتنب سخطه ويمتثل أمره في غير معصية الله تعالى، فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وهذا أمر مجمع عليه عند المسلمين، أن لا أحد يطاع في معصية الله، ولا أحد يطاع لذاته إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وتعالى قل أطيعوا الله والرسول، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومعلوم أنه لم يكرر لفظ الطاعة في أولي الأمر وهم الأنبياء والأمراء، لماذا؟ لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست مستقلة. ولهذا الله جل وعلا لما ذكر بيعة المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ولا يعصينك في معروف. نبه الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى، قال: وهذا أدلة على أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن انظر حتى النبي صلى الله عليه وسلم ربي قال: ولا يعصينك في معروف، فدل عنه في غير هذا لا يجوز أن تطيع أحدا من الناس. وهذا أمر كما قلت لكم مجمع عليه عند المسلمين. ولهذا من يلبس على الناس ويقول هم غلاة الطاعة هذا كذاب، يعلم أنه كذاب، ويكذب ويعلم أنه كذاب، لكن الغباء في من يصدق كل هذا الكلام. ترى أهل السنة يقولون تطيع المخلوق في معصية الله وهم أعظم الناس تعظيما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا التلبيس الذي يمخرق به على طهمة ودهمة. ثم ذكر الحديث وظنه لا يصح. قال بعدها، قال وين وصلنا؟ كان أستاذنا. نعم، قال: كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية، هداية من كتب الأحناف المشهورة، ولهذا كتب على غلاف بعض طبعات الكتاب تلميذ صاحب الهداية، لأن يعني ترجمته كما قلت لكم يعني شحيحة بالمعلومات. يحكي أن واحدا من أكابر أئمة بخارى كان يجلس مجلس الدرس وغير ذلك، وهذا فيه في الحقيقة يعني أين ابن أستاذي يلعب مع الصبيان في السكة، وكان أحيانا فإذا رأيته أقوم له تعظيما الأستاذ، هذا فيه نوع مبالغة، هذا الأدب فيه نوع مبالغة، يعني لا يمكن أن تقوم لمخلوق من درسك. لكن الشاهد منهم أنه كان لهم تعظيم عظيم للأستاذ، و يعني حتى ابن الأستاذ. أنتم انظروا إلى زمن ليس ببعيد كيف كنا نتعامل مع المعلم، كنت ترى في الشارع تخاف، بل حين نتساءل يعني هل هو كالناس أم لا، صح ولا لا؟ وكنا إذا رأينا ابن المعلم ربما أصابتك رهبة. حتى أني أذكر كنا نلعب كرة القدم مع أحد أبناء المعلمين وتتركه يسجل كما يريد حتى لا تتعرض له، صح ولا لا؟ كان عندنا من التعظيم الشيء الكثير غير خطان، خلي الرجل يعيش، يعني يعيش هو ولا المتني، فهمت؟ فهذا من باب الطرف والتمثيل، لكن الشاهد بأن لنا من التعظيم للأستاذ إلى وقت قريب، لكن الناس الآن أصبح يعني عندهم الكل سواسي، بل ربما شر الناس عندهم المعلم. حتى قال شوقي قولته المعروفة: قم للمعلم وفي تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، على ما فيها من مبالغة. لكن ولهذا قال بعد شوق أصيب القوم في أخلاقهم فأقيم عليهم مأتما وعميلا. ثم قال ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وهذا وقع الناس للأسف في هذه الأيام. لكن الناس الآن إذا تكلم بعض المنتسبين للعلم يلومون على الناس أنهم لا يعظمون العلم، لكن احنا قلنا في البداية أن آفة العلم أن أهله لم يعظموا. أنت إذا كنت الذي الكيس الذي يحمل العلم مثقوبا، كيف تلوم على الناس أن لا يحترموا هذا الكيس ولا يبرروه ويرموه في القمم مثقوب؟ أنت صاحب العلم لم تحترم علمه ولم ترعى حرمة العلم، كيف تطلب من الناس أن يراعوا حرمة العلم؟ ولهذا أعظم جناية هي جناية أهل العلم على العلم نفسه. ولهذا طلاب العلم الآن ذكرنا لكم من أداب طالب العلم لا يكون في طالب علم خفة، بل ينبغي له أن يكون معظم العلم. بعض الناس يأخذ العلم نكتة، ينكد به هنا وينكد به هنا، يصطاد به قلوب الناس، يرى هذا وسيلة من الدعوة. انظروا إلى بعض من تصدر للدعوة في عصرنا، يقلد بعضهم أصوات النساء في المحاضرات، صح ولا لا؟ أي همنا هو وغيره وكثير منهم يقلد أصوات النساء، وبعضهم يكاد يرقص بأكتافه، يعني يقلد كيف هي الراقصات يفعلن. وهذا في الحقيقة بلية، يعني هذا داعية، هذه مهزلة. ولهذا بشنع أهل السنة على من جعل من التمثيل والمسرحيات وسيلة للدعوة، والذي يقع الآن أشد من هذا بكثير. نعم، قرأت والقاضي إمام فخر الدين؟ قرأت هذا؟ لا، أنا قرأت. نعم. ثم ذكر قصة فخر الدين الأرسابندي، كان رئيس الأئمة في مرو، وكان السنطار يحترمه غاية الاحترام، وكان يقول إنما وجدت بهذا المنصب بخدمة الأستاذ، أي أن إكرامي للأستاذ كان سببا في أن وجدت هذا المنصب، فإني كنت أخدم الأستاذ القاضي الإمام بزيد الدبوسي، وكنت أخدمه وأطبخ طعامه 30 سنة ولا أكل منه شيئا، فلما خدم أستاذه 30 سنة وجد من يعظمه. ولهذا كان الشافعي لا يقلب الأوراق أمام من؟ مالك. كيف كان يفعل طلاب الشافعي مع الشافعي؟ كانوا لا يشربون الماء بين يديه، والجزاء من جنس العمل. ولو رأيت تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كانوا يجلسون معه وكأن على رؤوسهم الطيب، تجد أن الذين جاءوا من التابعين مع الصحابة فعلوا ذلك الأدب مع الصحابة. والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين في الدنيا قبل الآخرة. والله تعالى قال من يعمل سوءا يجزى به، وكذلك الذي يعمل الحسنى يجزى بها في الدنيا قبل الآخرة. والله جل وعلا لا بد أن يجعل على الخير آثارا كما يجعل على الشر آثارا. فاحترام الأستاذ بالقدر الشرعي المأذون به بلا غلو المتصوفة ولا العبادة الطاغوتية عند الرافضة، القدر المأذون به شرعا من الاحترام والتوقير، هذا كله بركة عند الطالب. وإذا كان صادقا مع شيخه سيرى طلابه يفعلون معه نفس الأمر. أنت انظر، احنا قلنا أن الأستاذ أب، عقوق الوالدين، كما فعلت بأبيك سيفعل معك أبناؤك، وكذلك الأستاذ. إذا احترمت مشايخك سيأتي من طلابك من يحترمك. وهذه أمور يراها الناس في الدنيا قبل الآخرة. وانظر إلى أهل العلم، ترى بعضهم أمام العلماء الكبار وهم علماء كأن على رؤوسهم الطيب خشوعا وتعظيما، ولا يخاطب شيخه إلا بصيغة الجمال. وانظر طلابه معه وتفهم الأمر أن هذا رجل عظم أهل العلم، فسخر الله له من يعظمه. والطاعة يظهر أثرها ولو بعد حين. ومن لطيف القصص أن المحب الطبري، ليس أبو جعفر الطبري صاحب التفسير، الآخر صاحب القراء والطيب، نعم صاحب كتاب القراء لقاصد أم القرى ونحو ذلك، له في الحج في المناسك، كان مرة وقد جاوز 100 أظن من عمره رحمه الله تعالى، كان على سفينة مع طلابه، فلما بلغت السفينة إلى الشاطئ أو إلى الميناء قفز منها إلى تحت. فعاب عليه طلابه، يعني قال لي فأنت رجل طاعن في السن ما تفعل، يخاف عليه. فقال رحمه الله كلمة صارت كالمثل، قال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. ماذا أردتنا بهذه القصة؟ أن الذي عظم العلم الآن سترى نتيجة ذلك ولو بعد حين. شوف ايش قال: حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وكذلك الأدب. قرأت قصة الحلواني؟ نعم. قال رحمه الله: وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه. ترون أن الأحناف يعني عندهم هذه الألقاب الكثيرة، وهذه جاءت من العجم، لم تكن عند العرب هذا كثرة الألقاب. الألقاب جاءت من العجم، أما العرب كانوا قليلين الألقاب، وهكذا كان الصحابة. واضح؟ لما العجم شوف أنت كيف كانوا يعظمون ملوكهم، فتجد أن هذا دخل على المسلمين فيما بعد. ونجد الآن شيء من هذا كثير. نرى تضخيم بعض الألقاب حتى صار كل من هب ودب علام، ولا ندري إذا من حتى قلنا كذا كان هذا علامة، ما لنا العلماء شنوما حرنا يعني، صح ولا لا؟ أصبحت مبالغة. وقبل لم تكن هكذا الأمر حتى في نجد. أهل نجد فيهم شيء من نجد غلبة. حتى من لطيف القصص أن الشيخ ابن عتيق رحمه الله تعالى سعد وحمد ابنه صاحب الطلب التنديد، سعد وابن حمد، حمد صاحب طرد دقيق وتنديد، وابنه سعد صاحب كتاب في موالاة المشركين في الرد على موالاة المشركين. طبعا عائلة العتيق عائلة علماء كأباطين وغيرها. فمرة كان في الرياض هو رحمه الله، وجاءه ناس من يسألونه، فهو خارج من المسجد أو داخل، قالوا له: يا شيخ. فنظر إليهم وقال: أنتم من خارج الرياض؟ قالوا: نعم. قال: كيف عرفت؟ قال لي: أنه لا ينادى عندنا بالشيخ إلا عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، واحد فقط. قال: لا ينادى عندنا بلفظ الشيخ إلا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن سليم أئمة الدعوة. هذا بن عتيق. فعرفوا منهم ليس من الرياض، هذا كلام يقول. ولا أصبحت الألقاب كثيرة جدا، وهذا في الحقيقة جرأ الناس على هذه الأمور. نعم. وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه قد خرج من بخارى وسكن في بعض القرى أياما لحادثة وقعت له، وقد زاره تلاميذه غير الشيخ الإمام شمس الأئمة القاضي غير الشيخ الإمام شمس الأئمة القاضي بكر بن محمد الزرنجري رحمة الله رحمه الله تعالى. فقال له حين لقيه: لماذا لم تزرني؟ قال: كنت مشغولا بخدمة الوالدة. قال: ترزق العمر لا ترزق رونق الدرس. وكان كذلك، فإنه كان يسكن في أكثر أوقاته في القرى ولم ينتظم له الدرس، فمن تأذى. نعم. هذه قصة جميلة، أن هو برا بوالدته ترك حلقة العلم وتعظيم الشيخ وخدمة الشيخ، فقال له: ترزق العمر، لأن البر صلة الرحم وبر الوالدين يزيد في العمر، لكن لا ترزق العمر. شوف دقة أهل العلم، واضح. وهذا الذي وقع له في حياته، يعني بقي مشغولا بخدمة الوالدة ولكنه لم ينتظم له الدرس. قال الله: كان صاحب علم. نعم. تقديم الشيخ الإمام شمس الأئمة. نعم. كان صاحب علم لكن لم ينتظم له الدرس. فمن تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع بالعلم إلا قليلا. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. جميل هذا البيت. يعني الطبيب لابد أن يصبر عليه، لأن هو يعالج المرض والشفاء بيد الله. وكذلك المعلم، اقنع بجهلك إن جفوت معلما، فلا بد أن تصبر على هذا المعلم. كما قصة الأعمش لما قال للرجل: يا حمار. قال: تطلب عند هذا العلم ويقول لك يا حمار؟ قال: أنت حمار أكثر منه، لأن الذي يترك العلم لغلظة رجل هذا بهيم وحمار أكثر منك أنت. ولهذا العبد يكون ذكي. كم من عالم له شدة وغلظة، وأعلم من الإخوة من ترك ولم يستفد من كبار علماء عصرنا، لأنه مرة أراد أن يسلم عليه فدفعه، فغضب هذا الأخ وترك المجلس، والذي حلمه. وهذا الشيء معروف بشدته، شديد في بعض الأمور، ولا يحب من يقبل، فأتى يقبله فدفعه، قال هذا يدفعني بهذه الطريقة لن أذهب إليه. من الخاسر؟ الخاسر أنت، أما الشيخ وطلابه هو لله الحمد بالألف. وهذا ينبغي أن يكون لنا درس، معاملتك مع الناس شيء، مع الأستاذ لابد أن تختلف. هذا رجل يهديك طريق العلم، هي سنوات تأخذ أصول العلوم ثم تنطلق أنت في العلم، فأصبر على ما وجدت منه، أصبر. وإن لم يعرفك الشيخ، بعض المشايخ الآن ربما تجلس عنده سنوات ولا يعرفك لكثرة الناس وكذا، أنت أصبر حتى يجعل الله جل وعلا لك مقاما عليا. وليست العبرة بأن تعرف عند الشيخ وتقدم حتى يقال تلميذ فلان، الله جل وعلا قلوب العباد بين يديه، يراك ويطلع عليك، فإن رأى منك إخلاصا سيرى الناس منك بعدين العلم. لكن أنت أصبر على ذلك العلم ولا تعجل، آفة الناس الاستعجال كما مر معنا في درس الأمس. نعم. وحكي أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعيني يعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب الأصمعي في ذلك بقوله إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ الله أكبر. هارون الرشيد وهو الذي كان يخاف سطوته ملوك الغرب كلهم في العالم، والذي في حياته تسع ملك الإسلام شيئا عظيما، وكان رجلا صالحا رحمه الله تعالى، بخلاف من أراد أن يدنس سيرته من المستشرقين، فهو كان رجلا صالحا معظما للعلم وأهله. فهارون الرشيد عاتب ابنه الذي لم يغسل بإحدى يديه رجل الأصمعي. وهذا احنا قبل شو نقوله الوالد للمعلم، يقول حسبني بجد، صح ولا لا؟ الآن ما زالت حسبني بجد؟ نزيعت حسبني بجد. ولهذا قل تعظيم الناس العلم وقل العلم، ولهذا من علامة الساعة كثرة القلم، كثرة طباعة الكتب، وين العلم؟ قل. شوف مستوانا نحن قبل ومستوى الناس الآن، واحد قبل يوصل مثلا المستوى الباك تجد عنده مستوى، الآن تلقى في الجامعة وهو صفر، أقل حتى من الصفر. واضح؟ ولهذا قلنا أن مفتاح العلم تعظيم العلم وأهله، أيا كان ذلك العلم. الشافعي قال من أراد الدنيا فعليه بالعلم وما أراد الآخرة فعليه بالعلم، كل يحتاجه. ومن تعظيم العلم تعظيم الكتاب، فينبغي لطالب العلم أن لا يأخذ الكتاب إلا بطهارة، وهذا من كمال الأدب. فلو أخذه بغير طهارة جائز طبعا، لكن من كمال الأدب أن لا يأخذ الكتاب إلا وهو على طهارة. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى آية في ذلك من التنظف والتزين، إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من تعظيم العلم الذي رأى الناس أثره بعد ولو بعد حين. وحكي عن الشيخ شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أنه قال إنما نلت هذا العلم بالتعظيم، فإني ما أخذت الكاغدة إلا بطهارة. أي كلمة معربة، أي ورقة العلم لا يأخذه إلا بطهارة. شوف يتعامل مع العلم كأنه مصحف، لهذا ينهى العلماء عن وضع الكتاب على الأرض، وأنك في الكتاب تضع مثلا يتقحط في الكتاب ورقة فاتورة ضوء ومي وكذا يحطه، بصراحة هذا لا يليق به. كل شيء نعظمه إلا له. والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي كان بعضهم يقول السرخسي، كان مبطونا في ليلة، وكان يكرر وتوضأ مبطونا في ليلة وكان يكرر وتوضأ في تلك الليلة 17 مرة، لأنه كان لا يكرر إلا بالطهارة، وهذا لأن العلم نور والوضوء نور، فيزداد نور العلم به. النور والوضوء نور، فيزداد نور العلم بذلك النور. أو كان كرشا وجعاته كما يقال عندنا، فسبحان الله يتوضأ ويكذب، فنفع الله به كتابه المبسوط في الفقه من أوسع كتب الإسلام، وقيل أنه ألفه في السجن وكان مسجونا في حفرة، حتى أنه لما أنهى كتاب العبادات قال: ها أنا أنهيت كتاب العبادات وأنا محبوس عن الجمعة والجماعات. في حفرة مسجون، ما هو في السجن، كان مسجونا في حفرة، وكتابه أصول السرخسي أو السرخسي يعني من أعظم كتب الأصول عند الأحناف، واضح؟ وكتابه المبسوط يكاد يكون أوسع كتاب، وهذا أكثر مذهب فيه، كتبه ضخمة هو مذهب الأحناف، فكان يكتب هذا الكتاب وهو في السجن. فالمفيد أنه بعضهم قال أتمه كله، هو كتاب مطبوع في قرابة 30 مجلد، واضح؟ وإذا رأيت تعظيمه للعلم تفهم سبب البركة التي أوتيها رحمه الله تعالى. ومن التعظيم الواجب للعالم أنه لا يمد الرجل، لا يمد الرجل، لا يمد الرجل إلى الكتاب، لا يمد الرجل إلى الكتاب ويضع كتاب التفسير فوق سائر الكتب تعظيما، ولا يضع شيئا آخر على الكتاب. نعم، لأن كتب التفسير تحوي كلام الله جل وعلا، وكلام الله هو المعظم المقدم على غيره، ولا يضع الكتاب ويضع رجله من الكتاب. وهذا يقع أحيانا في الدورات، يتعب الطالب وكذا. وهنا نصيحة، يعني إذا كان الإنسان في دورة، الحمد لله الآن وضعت هذه الكراسي التي يعني تشترى وليست غالية، كرسي يوضع هكذا وتجلس أمام الشيخ، تكون متربع وظهرك متكئ، وهذا يفيد، هذه من الوسائل التي تعين، لأن أحيانا يكون الأرضية صعبة، فجلوسك 6 ساعات وخمس ساعات أمام الأستاذ خاصة في قراءة المطولات يتعب هذا. ومن جرب هذا يعلم، يعني أحيانا بعض الكلام سهل، لكن من جرب الجلوس 4 ساعات على بساط يعني لا شك أنه متعب، فتستعين بالوسائل العادية، لكن كن متأدبا أمام ذلك الشيخ. ورأينا من المشايخ من يقرأ ولا يكاد يغير جلسته، لا يكاد يتحرك، وهذا يأتي مع الدربة والعلم. الحاصل جاهدوا أنفسكم على تعظيم العلم، جاهدوا أنفسكم، وجاهدوا أنفسكم على تبليغ هذا التعظيم للناس، مش أنت تعظم العلم وترضى أن يكون جنبك واحد لا يعظم العلم وأنت تنظم، فهمتم؟ أنت عظم وجاهد نفسك على تعظيم العلم ورب الناس حتى يعظم العلم، وهكذا ينتشر الخير إن شاء الله تعالى. وكان أستاذنا الشيخ الإمام برهان الدين رحمه الله تعالى يحكي عن شيخ من المشايخ أن فقيها كان وضع المحبرة على الكتاب، فقال له بالفارسية: برنا يي، كف عن هذا. وكان أستاذنا القاضي الإمام الأجل فخر الدين المعروف بقاضي خان رحمه الله تعالى يقول: إن لم يرد بذلك الاستخفاف، إن لم يرد بذلك، إن لم يرد بذلك الاستخفاف فلا بأس بذلك، والأولى أن يحترز عنه. ومن التعظيم أن يجود كتابة الكتاب ولا يقرمط ويترك الحاشية إلا عند الضرورة. نعم، فينبغي له أن يجود الكتاب فيكتب بكتابة جيدة، وسيأتي السبب بعد. ولا ينبغي له أن يقرمط ويكتب بكتابة صغيرة لا ترى، ويترك الحاشية إلا عند الضرورة، فلا يكتب في الحاشية، وهذا لأمرين: غالبا الحاشية صغيرة، فإذا كتبت فيها فما ظنت الكتابة بقيد خط صغير، والأمر الثاني أن الحاشية دعها لمزيد التعليق والاستدراك وغير ذلك، فتحتاجها مع الأيام، فهمتم؟ واضح الأمر؟ نعم. فلا تكتب بخط صغير، وحاول أن تتجنب الحاشية، فإذا لم يتجد فأنت اكتب مثلا في الجنب وخلي تحت، أو اكتب بين الأسطر إذا كان السطر بعيد، واضح؟ نعم. لكن هذا الخط لابد من شروط تأتي الآن في الكلام إن شاء الله. نعم. ورأى أبو حنيفة رحمه الله تعالى كاتبا يقرمط في الكتابة فقال: لا تقرمط خطك، إن عشت تندم وإن مت تشتم. نعم، كلمة ما أجملها. لماذا قال إن عشت تندم؟ بعد حين تندم أنك بعد حين لا تستطيع تقرأ خطك، وللأسف أحيانا يكون فائدة سمعتها من شيخ عزيز جدا، يعني الشيخ صالح الفوزان الفائدة، نذكر لكم أنوع الكلام بين المتقدمين والمعاصرين، وحين أكثر من المعاصرين، لماذا؟ لأن هذه أمثلة حية عندنا نراها، فيكون التأثر بها أقرب، فهمتم؟ الشيخ صاحب فوزان وقرأت مقدمته على شرح الواسطية الذي كتبه. ماذا قال؟ قال اعتمدت على شرح ابن فياض وشرح الهراس وكذا، واعتمدت على تفسير ابن الفتح القديم الشوكاني. قال واعتمدت على ما دونت أيام الطلب. هذا الشاهد. شوف، ولهذا تجد عند الشيخ من الفوائد ما أنت لن تجدها في كتاب. هذا الناس ماتوا والدروس غير مسجلة يقينا. قال وما استفدت من مشايخي أيام الطلب. فأنت هذه الفوائد تكتبها إن عشت ولا تقرأها لن تستفيد منها فتنتهي. طيب قال، والأمر الآخر قال وإن مت تشتم. ليش تشتم؟ نعم، كم إنسان يأتي يحقق مخطوط يقول الحصلة اللي حصلت عذبك الخط أصلا، إما من النساخة ومن الخط الأصلي. فأنت يأتي طالبك يريد يحقق لك كتابا برا بشيخه، يأتي ولا يفهم خط شيخه، فأنت وإذا حسن الخط. نعم، فشرحها بعد. يعني إذا شخت وضعف نور بصرك ندمت على ذلك. وحكي عن الشيخ الإمام مجد الدين الصرخكي حكي أنه قال ما قرمطنا ندمنا، وما انتخبنا ندمنا، وما لم نقابل ندمنا. فهمتم هذا؟ فإذا كتبت لخط صغير تندم وغير واضح، طبعا هذا ظاهر. وما انتخبنا ندمنا، أحيانا تندخل فوائد. هم كانوا قبل يستلفون الكتب، ليس عندنا الآن الأمر سهل، وكانوا يستلفون الكتاب. فهو بالأمر إما أن ينسخ كل الكتاب أو ينتخب بعضه. فبعضهم كان ينتخب بعض الفوائد لكن بعدين يندم بأن ضيع بعض الفوائد، فمن انتخبنا ندمنا. ولهذا إذا انتخبت ينبغي لك أن تحرص، إذا كان عندك الكتاب الأصل الأمر هين أن ترجع إليه. فإذا لم يكن عندك الأصل وضاع الأصل، أنت تذهب إلى مخطوط تجده أمامك تنتخب بعض الفوائد. أنا أقول لك لو نسخته كله يكون أحسن. واضح؟ نعم. قيل أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قرأت في ترجمته قديما أنه نسخ كتاب تحقيق العراقي لتخريج العراقي لأحاديث الإحياء مرتين أو ثلاث بيدي، وكان أول بداية له في علم الحديث، يعني إحياء علم الدين مع حاشية العراقي أظن، أو فقط حاشية العراقي مرتين أو ثلاث ينسخه وأخذه من المكتب الظاهري. قال وما لم نقابل ندمنا، يعني نقابل من النسخ وغير ذلك تندم بعد، لأن كم من كلمة تشكل عليك في البداية تنسها. أنت انظر الآن إذا قرأت كتابا تمر عليك فائدة تقول هذه سهلة، ما يشوفش كتبها في الورقة البيضاء التي تلتقي فيها الفوائد، ثم إذا جاءك بحث وأردت أن ترجع إليها لا تجد شيء، والذاكرة ماكرة وغرارة تغرك اليوم وتغرك من الغد، ثم إذا احتجت لا تجد شيء. ولهذا أكتب، لا تبخلش، أكتب أو أجعل أي شيء. بل رأيت من المشايخ من إذا جاءته الفائدة يقول لك أحبس ويأخذ الهاتف ويكتب ثم ينظر. اجعل لك شيء تجد به الأمر، ولا تكتب رموزا لا تعرفها، فإنه إذا فات بعد غد لا تجد شيء. أكتب بخط واضح، وأكتب أم معلومة واضحة مش رموز هكذا، وتبخلش على العلم، لأن الفائدة تأتي وتذهب، وإذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. وكم من فهم يعطاه المرء في آية أو حديث ثم يتبخر ولا يجده أبدا. وأذكر أن مرة سألني أحد الأخوة في مسألة في النذر فأجبته بجواب حضرني في ذلك الوقت لم أستطع صياغته إلى هذا اليوم، وكتبته بعد لكن كان ناقص. فلما سألت الأخ قلت له تذكر جوابي في مسألة النذر؟ قال لي أذكره، وساق لي بعضه لكن ليس هذا الذي أريد. إلى هذا اليوم لم أجد عبارتي في ذلك المسألة، وهي مسألة حضرتني في وقتها لكنها غابت. وهذا درس، وقف سيارتك واكتب، قم من النوم واكتب. وأعلم من الإخوة من استيقظ وسط الليل وذهب دون ورجع، فلما سألته الزوجة قال ذهبت إلى المرحاض وعدت، مش لازم ندخل التفاصيل، لأن شنو هو وش كتبت وش تعمل أقطع الفيديو. واضح؟ نعم. فالمفيد أن هذا أمر يحرص عليه. نعم. وينبغي أن يكون تقطيع الكتاب مربعا، فإنه تقطيع أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أيسر على الرفع والوضع والمطالعة. هذا في وقتهم الآن كله مربع ولا مربع أو مستطيل. وينبغي أن لا يكون في الكتاب شيء من الحمرة، فإنه من صنيع الفلاسفة لا صنيع السلف، ومشايخنا كرهوا استعمال المركب الأحمر، واستحب بعضهم السواد، والآن خاصة يستحب السواد في كتب العلم، ولهذا لا تليق الطبعات المزوقة. والآن أصبح حتى المصحف تجد لفظ الله بالأحمر أو الرب بالأحمر أو أحمر وعلامة التجويد بالأخضر مبالغة أحيانا. الحق الخط الأسود أحسن وأسلم وأعين حتى للعين، ويعين وأعون للطالب في البصر، ولهذا يعظم العلم. وهذا على كل يرجع للعرف، لكن بعد الألوان دائما يكون أحسن. لكن أنت إذا كتبت الفوائد تكتب بالألوان، تكتب بغير ذلك لا أمر. لأن بعض المشايخ يقول أنك اجعل الفوائد الحديثية لونا أحمر، واجعل لهذا لونا أزرق حتى تميز. هذا في الحقيقة كل إنسان له طريقته، تستفيد من تجارب الغير، لكن كل واحد له طريقة. ومن تعظيم العلم تعظيم الشركاء في طلب العلم والدرس ومن يتعلم منه، والتملق مذموم ومن يتعلم منه والتملق مذموم إلا في طلب العلم، فإنه ينبغي أن يتملق لأستاذه وشركائه ليستفيد منهم. نعم، لأن أسوأ الناس من تركه الناس اتقاء فحش. فأنت ولو كان عند شخص يعني بلغتنا مطه مطش ثقيل بيت، وأنت ليس ربما هذا لا تختاره كصديق، لكن هو كزميل في العلم مفيد مفيد ويحضر الدرس ويدون، هذا يجعله شريكا لك في العلم. يعني واضح أنت في نفسك قد لا تميل إلى هذا النوع من الناس، لكن اجعل رحم العلم وصلا بينكم واستفد منه. ولهذا قال كره التملق إلى الناس، لكن الشريك العلم غاله ولو كان فيه ربما شيء خصلة تكرهها استفد منه. نعم. وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمة، وإن سمع مسألة واحدة أو حكمة واحدة ألف ألف مرة. قيل من لم يكن تعظيمه بعد ألف مرة كتعظيمه في أول مرة فليس بأهل العلم. هذا كلام درس لنا عظيم، أن بعض الناس يألف من التكرار ويرى أن التكرار في الحقيقة ضعف، وهو في الحقيقة غلط، ما فهم العلم. والله جل وعلا أمرنا بتكرار الفاتحة على الأقل 17 مرة في اليوم، أتظن ذلك اعتباطا؟ إنما هي حكمة بالغة لا يفقهها إلا من نور الله قلبه وبصيرته. ولهذا تكرار العلم من العلم، بل لا يثبت العلم إلا بالتكرار. والشاهد هنا أنك لا ينبغي لك مع كثرة التكرار أن تأنف. وفي الحديث الذي ولا يصح أن القرآن لا يخلق مع كثرة الترداد، وكذلك كتب العلم، لأن الذي فيها هو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كرر ينبغي أن يبقى لك نفس النفس والتعظيم. ولهذا كان بعض السلف يأتي الرجل ويسرد عليه الحديث ويسمعه من الآخر ويقول وأنا أعلمه قبل أن يولد هو، قبل أن يتولد هو كنت عارف الحديث بسنده، لكن لما جاء يحدثه سمعه إلى النهاية. تعظيم للعلم، لأنه هو سمعه ألف مرة ألفين يبقى نفس التعظيم. هذا السلف، لذا بارك الله في علمه، وقليل كلامه جبال من الحكمة رضي الله عنه. وينبغي لطالب العلم ألا يختار نوع العلم بنفسه، بل يفوض أمره إلى الأستاذ، فإن الأستاذ قد حصل له التجارب في ذلك فكان أعرف بما ينبغي لكل أحد وما يليق بطبيعته. هذا مر. وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الحق والدين رحمه الله تعالى يقول كان طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون أمرهم في التعلم إلى أستاذهم، وكانوا يصلون إلى مقصودهم ومرادهم، والآن يختارون بأنفسهم فلا يحصل مقصوده من العلم والفقه. هذا رجل في القرن السابع، نحن الآن بعده بأزيد من 7 قرون، والدنيا زادت وعظمت. وكان يحكى أن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى كان بدأ بكتابة الصلاة على محمد بن الحسن كتاب الصلاة في نسخة، نعم الكتاب، لكن بكتاب الصلاة أليق. كان بدأ بكتاب الصلاة على محمد بن الحسن رحمه الله. أي شيء بني. فقال له محمد بن الحسن اذهب وتعلم علم الحديث، لما رأى أن ذلك العلم أليق بطبعه، فطلب علم الحديث فصار فيه مقدما على جميع أئمة الحديث. وهكذا العلماء ينصحون الناس، ومر معنا شيء من هذا في أول الدرس، وتذكرون قصة الشيخ صالح الأطرم الذي هو من كبار العلماء، لما لحن في قراءة الوسطية أرشده الشيخ محمد بن إبراهيم أن يتعلم ويحفظ ويقرأ عليه الأجرمي، لأنه أرشده إلى ما ينفعه. لا يمكن أن تترقى في كتب العلم درجة درجة بعد درجة وأنت لا تقيم لسانك. فأرشده إلى أن يقيم لسانه. والشيخ تخرج من كبار علماء عصره، كان مفتيا من هيئة كبار العلماء رحمه الله تعالى، كان رجلا ضريرا في ماله. فالمفيد أن العالم ينصح الأستاذ أحيانا، التلميذ يعني يستغرب. أنت انظر قصة الخضر مع موسى، وعده ولا يستدرك عليه، لكن لما استدرك موسى يعني للأسف ضاع العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى، لو صبر لرأينا عجبا. لأن يعني العلم يحتاج صبر. قصة موسى مع الخضر قصة عظيمة، فيها من فوائد العلم شيء كثير. نبه على شيء من هذا شراح الحديث في الصحيحين وابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي الدرداء في العلم، له كلام حسن حول هذه القصة. الشاهد أن الأستاذ يرشدك، وهذا مر معنا. إحنا إيش قلنا؟ تأخذه على مفيد ناصح. هذه نفسه. وينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قريبا من الأستاذ عند السبق بغير ضرورة، بل ينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر القوس، فإنه أقرب إلى الترغيب. وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة، فإنها كلاب معنوية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، وإنما يتعلم الإنسان بواسطة ملك. شوف الكلام هذا، هذا موجود في كلام شيخ الإسلام، لكن هذا رجل أسبق من شيخ الإسلام زمنا. فإن الأخلاق الذميمة كلاب معنوية، وإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وكذلك البيت الذي تجري فيه كلاب الشهوات والشبهات، فهذا القلب لا تدخله العلوم. وقوله بواسطة ملك، أي أن نبه على هذا ابن القيم في كلام له في الجواب الكافي، قال أن ما يأتي من المؤمن من خير وأن الله جل وعلا يقيض له ملائكة يرشدونه على ذلك الخير. وأما الذي يقول الشر فإن الله جل وعلا أرسل له شيطانا يؤزه إلى ذلك الشر. والإنسان بحسب توفيق الله جل وعلا له يكون ألصق بالملائكة وألصق بالشياطين. واضح؟ نعم. إذن الحاصل أن العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. فالذي لم يطهر قلبه لا يأتي العلم يحل فيه. فالعلم وعاؤه القلب، فطهر وعاءك يدخل العلم على الطهارة. ولا يضرك بعد أن يخطئ العبد، فإن إذا كان أصل الوعاء نظيف فإن الماء إذا بلغ القلتين لا يحلش. والأخلاق الذميمة تعرف في كتاب الأخلاق وكتاب نهار الشيخ هنا أكثر من مرة، هي كل يكاد يكون كل فصل يشير إليه، ولا بأس من هذا. يعني بعض الناس يقرأ كتاب واحد لكن يفهمه وينفع الله جل وعلا به، فيكثر النقل منه في كل درس، ليس بعيب. انظر هنا، هذا عالم وهو يشير إلى نفس الكتاب. فقلت لكم أن ليس الذي يكثر من كثرة الكتب والاستشهادات بها هو الأفهم للعلم، لكن واحد يقرأ كتاب واحد يفهمه برصانة يستنبط منه كنوز من الفوائد، والآخر يتقن الحفظ العناوين لكن لا يبقى شيء. وكتابنا هذا لا يحتمل بيانها، وليحترز خصوصا عن التكبر، ومع التكبر لا يحصل العلم. قيل: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. نعم. فرجلان لا يتعلمان كما قال مجاهد أظن في البخاري أو غيره، حيي ومستكبر. فالحيي لا يسأل فلا يتعلم، ولهذا لما قيل لابن عمر وابن عباس نسيت لما حصلت العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول. وكذلك المستكبر، فإن المستكبر لا ينال العلم لأنه يرى نفسه أعظم من السؤال. ونحن قلنا وكررنا أن الرجل لا ينبل إلا إذا أخذ عن كل الناس ممن هم أهل أخذ العلم عنهم. فالذي يستكبر عن العلم لا ينال العلم، ولهذا الشيطان لعن بسبب الكبر وأخرج من طاعة الله بعد أن كان في عداد الصالحين. فإن الله جل وعلا ما ظلمه طرفة عين سبحانه، لما جد واجتهد رفعه حتى اختلف فيه هل هو من الملائكة أم لا، وهو قطعا من الجن. اختلف السلف هل هو من الملائكة أم لا. ولما استكبر أبا واستكبر وكان من الكافرين لعنه الله و طرده من رحمته طردا كليا، وأخزاه وأبعده إلى يوم يبعثون ويوم القيامة عذابه أليم. فالمفيد أن الكبر آفة الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ذلك الرجل الذي أبى أن يشرب بيمينه وقال ما منعه إلا كبر. فليس الأمر مجرد معصية، هذا رجل استكبر فدعا له فما رفع يده بعد ذلك يوم. وكم من إنسان بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وقوله حق وما منعه إلا الكبر. قال جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مرة معنا في كشف الشبهات هذا وتفصيله. فالمفيد أن الحي والمستكبر هذان الرجلان لا ينالان العلم. فطهر قلبك، فإنك إذا طهرته يبارك الله جل وعلا لك في قليل العلم، ويبقى هذا العلم مع الأيام، ولعلك تحشر في عداد أهل العلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.